سوبدوا. فإذا أتى بها ما نبادره ناخذها منه، لا نوقفه خلوه يقف له بره ويتململ لما أنه يحس بالذل والهوان. ثم فإذا أردنا أن نأخذ أخذناها من يده سحبنا يده أيضا بعنف. فهذا معنى الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد، ما هي مرسلة مع أحد، من يده، عن يد وهم صاغرون، عليهم الذل والصغار لأنهم لم يقبلوا الإسلام. ولعل الحكمة في ذلك أنه إذا أحس بالذل والصغار يكون سببا إلى دخولها الإسلام. فهذه الآية التي فيها ذكر الجزية، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا الجزية وكيف تؤخذ وممن أخذها صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا أن آخذ من كل حالم، الحالم هو الرجل، هو من بلغ الحلو، اللي بلغ 15 سنة أو احتلم أو أنبت، إذا حد وصل إلى حد البلوغ، فإذا وصل إلى حد البلوغ هذا صار رجل ويؤخذ عليه ما يؤخذ على الرجال. فيقول أمر معاذ رضي الله عنه أمرني أن أخذ من كل حال من دينار، يعني من كل من بلغ الحلم أخذ منه دينار، يعني جزية. ومن ليس عنده دنانير فهو أخذ منه معافري، والمعافري هو نوع من الثياب تنسج في اليمن، ونقيل لها معافري لأنها نسبة إلى بلد في اليمن تسمى بهذا الاسم، وقيل أن هذه قبيلة تنسج هذا النسيج تسمى معافري. ولا يبعد أن تكون قرية بلد وأن تكون قبيلة، البلد تسكنها القبيلة وتسمى باسمه، هذا شيء شائع. فبعض العلماء قال أنها قبيلة وبعضهم قال أنها بلد في اليمن تنسج هذه الثياب التي تسمى المعافرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ منهم دينار، واللي ما عنده دينار، ما عنده مثلا ذهب ولكن عنده شيء آخر، تأخذ منه ما يعادل الدينار. فذكر له أن مثلا المعافري هذا نوع من الثياب يتقدر كم الثوب، بربع دينار بنص دينار، إذا كان بربع دينار تأخذ منه أربعة ثياب، إن كان بنص دينار تأخذ منه نعم ثوبي، إن كان قيمته دينار تأخذ منه من اللي عنده دينار، وهذا تأخذ منه ثوب واحد إذا كان قيمة الثوب دينار، لأنه قال أو عد له، يعني ما يساويه في القيمة فتأخذ منه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا، وكون النبي أخذ دينار، وحديث أكيد الدومه ما بين مقدار ما يؤخذ. وأما بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه فقد ذكر العلماء أنه أخذ من أهل الشام 4 دنانير أو 5 دنانير. هذا مما يرجح أن الجزية غير محددة، وأن تحديدها يرجع إلى الإمام، وأن ذلك يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان. تكون بلدان غنية وكذا فهذا حاجة أخذ من أكثر، لو أخذت شيء قليل ما أثر عليهم ولا صار له قيمة، وإن كانت فقيرة على مقدارهم، وأنها ما تؤخذ إلا من الرجال. على كل حال الرجل الذي بلغ حد الحلم وبلغ هذا الذي تؤخذ منه، أما غيرهم ما تؤخذ، فلا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الصبيان ولا تؤخذ من ذوي العهات كالأعرج والأعمى والمريض الذي لا يستطيع يجاهد، ولا تؤخذ من كبير السن الشايب الشيخ الكبير الذي ما يستطيع يجاهد ولا هذا يترك ما تؤخذ منه، والفقير المدقع اللي ما يستطيع هذا ما تؤخذ منه، إنما تؤخذ من الغني أو متوسط الحال أو يكون أقل ولكنه ما هو فقير مرة فتأخذ منه، وكل على مقداره ما يتساوون به. فيمكن تأخذ من هذا 4 دنانير وتأخذ من هذا 2 دينار وتأخذ من هذا 1 دينار. فهذه هي بيان الجزية. بارك الله. السائل يقول إنني أعاني من قضية الخشوع في الصلاة. إيش؟ يقول إنني أعاني من قضية الخشوع في الصلاة لأن إبليس يأتيني في الصلاة ويذكرني بالدنيا وأعمالها حتى أنني أخرج من الصلاة كأنني لم أصلي، فما هو المخرج؟ استغفر الله ونتوب. يا أخي كلنا ذلك الرجل، يا أخي كلنا يحصل لنا هواجيس وكذا، لكن مو كل مستكثر حتى تصير هواجيس كثيرة، بحيث أنه مثلا واحد إنما ما أحد يسلم من هذه الهواجيس، وهذا شيء ما هو باختيار الإنسان، هذا غصبا عليه. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا شيء ما هو في طاقة الإنسان. لكن الغالب مثل هذه الأشياء إن الإنسان يأخذ حذره منها. وكيف يأخذ حذره؟ يأخذ حذره إنه عندما يكبر تكبيرة الإحرام يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان، فالشيطان هو الذي يأتي ويوسوس إليك، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستحضر هذا الدعاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استحضرت هذا الدعاء الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى يعينك عليه ويذهب الوساوس عنك، أو أقل حالة يقللها عنك، فهذا هو الذي ينبغي علاجه. ثم الإنسان أيضا ينبغي ألا يتجارى مع الوساوس، لا يتنبه ويأخذ حذره. فالتنبه فيه إن الإنسان إذا مثلا قرأ الفاتحة، إذا كبر واستفتح واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتى بالبسملة ثم شرع في قراءة الفاتحة، يستحضر ويتذكر الحمد لله رب العالمين، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى خلقه ومن عليه بالإسلام، فيحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله رب العالمين. ولذلك إذا قال العبد وهو في الصلاة الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، فأنت تتذكر هذا الشيء وتتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأنه معك في صلاتك، وأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين أن الله يجيبك ويقول حمدني عبدي. فإذا استحضرت هذا الشيء هذا مما يخفف عنك الوساوس. ثم فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين، إذا عبدني حقيقة أعنته على جميع أموره، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا استحضرت هذا الشيء تخف عنك الوساوس وتطلع عنك الشيطان. ثم انك اذا مثلا ايضا كبرت وركعت في الركوع، انت بساكت تسبح تقول سبحان ربي العظيم، تستحضر عظمة الله، تستحضر عظمة الله وانه اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فتستحضر. فاذا استحضرت هذه الامور تنسى وساوس الشيطان وتذهب عنك وساوس الشيطان، استحضر هذا. فهذا من اسباب اللي يبعد الشيطان عنك. أول ما تكبر تكبيرة الإحرام تتذكر أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله سبحانه أكبر. فإذا استحضرت وأنت في صلاتك قراءتك وتسبيحك وتحميدك ودعائك فهذا يخفف عنك وساوس الشيطان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يعيدنا من الشيطان الرجيم ومن وساوسه. السائل يقول ابني البالغ من العمر 16 سنة خلع إحرامه قبل أن يقص شعر رأسه جهلا منه، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، إذا كان جهل فلا عليه شيء، لكن ينزمه إذا ما دمت أنت علمت منه بهذا أنت تصلح وضعه، تخليه يلبس إحرامه مرة ثانية ثم تحلقه أو تقصر له، فإذا فعلت ذلك فهذا اللازم، ولا عليك غير هذا، ولا في شيء في فدية ولا شيء، هذا الواجب عليك. ما إذا منه لبس تقول تتركه عادة، لابد من التقصير، إلا إنك تقول البس إحراماتك ثاني، فإذا لبسها تقصر من شعر رأسه ثم بعد ذلك يلبس ثيابه ولا شيء عليه، لأن لبسه ملابسه عن جهل فإذا كان جاهل أو نسي، ولو ما هو جاهل يعرف الحكم لكن نسي ولبس ثيابه قبل يقصر، فكذلك الحكم لا شيء عليه، لكنه لا بد من التقصير. نعم. السائل يقول: هل يجوز العمل في حراسة البنوك الربوية؟ لا، هذا البنوك إذا كان البنك ما يستعمل إلا الربا هذا ما ينبغي، ما ينبغي إعانتهم. فإذا مثلا صرت كاتب فيه وإلا حارس فيه صرت معين لهم على هذا، ما ينبغي أنك تعينهم على هذا الأمر. نعم. لكن إن كان البنك عنده أعمال أخرى غير الربا، ما هو متخصص بالربا، عنده أعمال، عنده شركات، وعنده مثلا جزء من ماله يشتري به أراضي ويعمر ويأجر ويستفيد ويبيع وكذا، وعنده مثلا أشياء يورد فيها سيارات وكذا، وعنده أشياء يعني استعماله الربا جزء من عمله وليس كل عمله، فهذا لا بأس أنك تشتغل فيه، ولا تشتغل في قسم الربا، تشتغل في القسم المباح اللي ما في شيء. لكن إذا كان كله ربا ما يجوز أنك تشتغل فيه، ولا حراسة ولا أي شيء إذا كان كل عمله ربا. نعم. السائل يقول: ما هو المقصود بالمس في قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن؟ من قبل أن تمسوهن يعني الآية إذا طلقتم النساء. نعم. من قبل أن تمسوهن، قصد المس يطلق على شيئين: مس المرأة باليد، فهذا مس المرأة باليد لشهوة ناقض للوضوء، ويراد أيضا بالمس هو مجامعة المرأة، حصول النكاح بالفعل. فالآية الكريمة في هذا المراد: من قبل إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلو أن إنسان مثلا عقد على امرأة، عقد عليها تم النكاح صار هو زوجة وهي زوجته، إلا أنه لم يراها ولم يخلو بها ولم يدخل بها، متراله أنه طلقه، فإذا طلاقه يجوز ما يكون له عليها عدة، ولكنه يجب عليها أن يدفع لها نصف المهر. هذا إذا كان الفراق من قبله هو، أما إذا كان من قبلها هي من أهله بعد ما عقدوا علو تحسف وتندم وقال لا ما نبي لازم تطلق، فهذا يرد عليه جميع حقه ولا يستحقون شيء إذا كان من قبلهم هم. لكن إذا كان من قبله هو تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول فهي تستحق نصف المهر وليس له عليها عدة. لو أرادت أن تتزوج بكرة أو بعد بكرة فلها ذلك، بشرط يكون ما دخل به. والعلماء رحمهم الله يقولون اللي يقرر وجوب المهر هي الخلوة، حتى ولو ما بشرط انه يحصل جماع، لو خلا بها ما عندهم احد في غرفة الحالة ولا عندهم احد الابد فهذا يعتبر خلوة وتستحق جميع المهر ويكون له عليها العدة، عدة ثلاث حيض. لكن اذا ما خلا به ولا اجتمع معها أصلا هذا هو اللي إذا طلقها يلزم نصف المهر وليس لها. أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لكن هذه ما لعدة لأنه لم يبشرها. نعم. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن. نعم. السائل يقول: بعد إن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، نصف المهر، هذا إذا كان شيء مفروض، وإن كان ما هو مفروض فيسأل. ما أفرض كان والله مثلا تزوجتها مثلا على 20,000 ريال تستحق وطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يجتمع معها تستحق هي 10,000. فإن كان ما سمي شيء يزوجه ولا قدر المهر فنسأل أهل الخبرة وش تستحق من المهر، وش مهر أمثاله. إذا قالوا والله مهر أمثاله مثلا 30,000 كنا لازم تدفع له 15,000 المهر العادي. إن كان مسمى اكتفينا بالمسمى، وإن كان ما سمي فحنا نسأل أهل الخبرة وش مقدار مهر مثله، قال مهر مثله كذا وكذا نقول يدفع نصفه. السائل يقول: بعد انتهائي من أداء الصلاة في المسجد الحرام ذهبت إلى مكان النعال أكرمكم الله فلم أجدها، فذهبت إلى مكان جمع النعل فلم أجد، فهل يجوز لي أن آخذ أي نعال تشبهها؟ لا، ما هذا حد فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، والخلاف فيما إذا وضع الإنسان نعله وراح ثم جاء ولا وجد نعله وجد غيره وغلب على ظنه إن اللي أخذ نعاله ترك نعاله، هل يأخذه ولا لا؟ بعض العلماء يقول يأخذه، بعض العلماء يقول لا ما يجوز، لأنه هذا شيء مشبوه وغلهم متحقق أن اللي أخذ نعالك هو صاحبها نعال، فهذا ما يجوز، وهذا هو الراجح عند العلماء، هذه تسمى لقطة إذا أخذته. لكن بالنسبة لواقعنا اليوم بالنسبة للحر، في ناس جزاهم الله خير يجي مثلا بنعال الرديئة أو بشبشب أو كذا، ولا منه وصل باب الحرم أفصخه ودخل. على كل حال المنظفين ما يخلونها بدرب الناس، ولا يخلون الناس يعطون العلم، يفهقونها على جانب، لكنهم ما يبعدونه، فإذا كانت هكوة على جانب وجاء الإنسان ودوره يأخذها. لكن أنت في هذه الحالة ما تأخذها الآن، لكن لو نقلت من المكان اللي قرب الباب وأبعدت في مكان آخر في ذلك الوقت أصبحت كأن أصحابه تركوها، فيجوز أنك تأخذ منها، لأن عبارة إن عبارة إن راعي اتركه، لو أنه دوره وخذه ما دامت أنه اتركه صاحبها فهذا لا بأس أنك تأخذ منها، لأنها تعتبر أن الإنسان تاركه، والغالب أنها ما تكون ذات قيمة كبيرة في مثل هذا، النعال الزينة ولا هذا يحافظون عليها، هذا ما يهمله ولا يتركه عند باب الحرم ويدخل ويخليه، فالغالب إذا كانت من الشيء هذا يجوز، حتى لو وجدتها في الشارع صاقطها وكذي وهي قيمتها بسيطة من 4 تريال إلى 5 تريال أو 6 تريال يجوز لك أنك تأخذها، فإن كان لك قيمة عالية لا، فما يجوز أنك تأخذه، وإن أخذتها لازم أنك تنشدها. نعم. السائل يقول: شخص أقام بمكة أسبوع بعد أدائه مناسك العمرة ثم أراد السفر بعد صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يجمع معها العصر دون قصر؟ إيه، جلس إيش؟ أسبوع. أسبوع. لا، اللي يجلس أسبوع معناه انتهى فترة السفر، ترى السفر 4 أيام، إلا إن كان جلوس أسبوع ما عزم على أنه يجلس أسبوع، ما يدري متى يمشي، اليوم ولا باسر ولا بعد يومين أو ثلاثة، فهذا يجوز له الجمع لأنه في حكم المسافر. أما إذا وصل مكة وجازم جاء يوم الخميس وجازم أنه ما هو برايح إلا يوم الخميس أو يوم الجمعة، هذا الثاني الآتي ما هو بالقريب، هذا جازم، هذا يعتبر مقيم ويكمل صلاته ولا يترخص، ولا يترخص برخص السفر. لكن لو جاء وهو ما عزم على أنه يجلس أكثر من 4 أيام يومين ثلاثة، فلو جلس مثلا أسبوع أو أسبوعين أو أكثر فيجوز له لأنه في حكم المسافر. هذا هنا السائل يقول: إذا استبدلت ذهب القديم المستعمل بذهب جديد ذي نقوش أجمل وكان وزن ذهبي أكثر من وزن الذهب الجديد والفارق لأجل الاستخدام والنقوش الجديدة، فهل في هذا جائز يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد. فإلى من صار هذا واحدا أكثر، ما صارت متماثلات مع قطع النظر عن كون ذا جديد أو قديم، المهم الوزن، المعيار معيار الوزن، فلا يجوز في مثل هذا إنك تجيب مثلا صوغ حلي قديم ثم يزنه ويزن لك أكثر منه ويصير هذا في مقابل كون هذا جديد أو نقشته جديدة أو نقشته شيء آخر أو كذا، هذا ما يجوز. لكن الطريقة التي يجوز فيها إنك القديم تبيعه عليه، يزنه تبيعه بقيمته، فإذا أخذت الفلوس معك وانتهيت منه تشتري منه أو من غيره، يعني ولا يصير فيه شرط انه يقول انا ما اشريه الا تشري منه، ايضا ما يجوز هذا، لكن تبيعها على ياز انه يشتريها منك، فاذا اشتراها وقبضت الفلوس فلك ان تشتري من الحلي الجديد أو الحلي اللي أنت تريد نوعيته وتشتريه، هذا جائز، سواء اشتريته من صاحبك هل أنت بعت عليه أو من رائد كان آخر فهذا جائز. لكن ذهب بذهب ما يجوز، الذهب بالذهب مثلا مثلا، بيدا بيد، الفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، فمن زاد أو ازداد فقد أربع. السائل يقول: لي صديق طفولة لي صديق طفولة طفولة وزمالة دراسية، وبعد التخرج من الجامعة كنا نتبادل الخدمات، وهو محام وأنا طبيب، وقد شارك في إتمام صفقة شراء قطعة أرض لي خاصة، وبعد 20 عاما يطالبني بمبلغ سمسرة نظير أتعابه. سمسار يقول: وبعد 20 عاما يطالبني بمبلغ سمسرة سمسرة نظير أتعابه، علما بأنني لم أوكل في هذه الصفقة، فهل يستحق هذا الأجر؟ وإذا كان يستحقه فهل يستحق القيمة النقدية منذ 20 عاما والزيادة؟ يعني اللي جرت العادة بينكم أنك تخدمه في شيء ويخدمك في شيء، ها؟ ومن جملة هذه كان بخدمتك واشترى لك وكذا وكذا ومضى عليها 20 سنة، هذا ما يستحق شيء، لأنه لو كان يستحق شيء ولو أراد أن يأخذ كان يأخذه بوقته، بعد 20 سنة الدليل على أنه ما يبيه وأنه تركها. ولا يجوز للإنسان إذا ترك شيء أن يرجع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز هذا. والعلماء قالوا: لو أن إنسان مثلا صار لك أنت مثلا دابة وضاعت منك، وهو مثلا وجد الدابة، الدابة تحتاج إلى علف، وقمت أنت بعلفها وسقيها والمحافظة عليها أو كذا، وناوي أنك إذا وجدت صاحبها تعطيها إياه وتأخذ قيمة بنيك، فهذا لا بأس تأخذها منه. فإن كانت لا، إنما أنك عطفت على هذه البهيمة من مثلا من بعير أو بقرة أو شاة أو كذا، وأنفقت عليها رحمة بها ولا نويت ترجع على صاحبه، وجاء صاحب تأتيها إياه ولا يجوز تأخذ منه شيء حسب نيتك. واللي يظهر من هذا انه ما نوى ياخذ منه شيء لكن بعدين طراله، فهذا اذا كان وقته ما نوى شيء ما يجوز ياخذ منه شيء. ولا بس زميله محامي يا شيخ، ها؟ محامي صار محامي. صار محامي ولو كان طالبه به قبل، اما الحين لا، يلتفت على صاحبه وياخذ منه شيء، هذا لا، هذا شيء مضى وانتهى، ولو انه ناوي ياخذ منه ما خلوه 20 سنة، ما خلاه ولا سنة، لا تسامح معه شهر أو شهرين أو 6 أشهر، ما تسامح معه أكثر من هذا، فهذا دليل على أنه ما نوى يأخذ شيء وليس له رجوع وليس له بعد ذلك أن يأخذ شيء. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ نعم، رفع اليدين، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يرفع يديه في الدعاء، خصوصا في دعاء الاستسقاء، حينما رفع يديه عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في كيفية الرفع، فبعض العلماء يقول أنه رفع حتى كان ظهورهما إلى السماء لأنه قال كذا، وبعض العلماء يقول لا، أنه رفع يديه على العادة كذا، لكن من شدة رفعهن أصبح ظهورهن إلى السماء، من شدة ما يرفعهن كذا صارت ظهورهن إلى السماء، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى روي بياض إبطيه. فالرفع الدعاء هذا الإمام النووي رحمه الله ألف رسالة في هذا وجمع فيها أحاديث كثيرة على استحباب رفع اليدين عند الدعاء، فلا فيه بأس، بل هو مستحب. هل يجوز الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة؟ الدعاء الجماعي لا، الجماعي هذا ما ينبغي، كون مثلا مثل ما جرت عادة بعض الناس أو في بعض البلدان إن الإمام إذا سلم رفع يديه كم يدعي والجماعة أمنون على دعاءه، هذه من الأمور المحدثة، النبي ما كان يفعل هذا، الخلفاء الراشدين ما كانوا يفعلونه، الصحابة لم ينقل عن أحد أنه يفعل هذا. أما الدعاء في ذلك الوقت مطلوب، لكن ما يكون جماعة، إلى منك سلمت أنت سبح وهلل وذكر الله واسأل الله سبحانه وتعالى وحدك، أما جماعة كأنها سنة، ولذلك تجد بعض الناس لو أن الإمام في البلدان اللي يستعملون هذا لو تركها الإمام يعتبروا صلاتهم ناقصة ويعتبروا هذا، هذا ما يجوز أن نزيد شيء النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، فهذا لا ينبغي وهذه من البدع المحدثة. لكن نفس الدعاء يجوز أنك تدعي بعد الصلاة، لكن ما يكون على صفة جماعة، أن كل إنسان إذا منه سلم يسبح الله ويثني عليه ويدعو اللهم إني على ذكرك وشكرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يدعيه. لكن كل واحد يدعي نفسه ويسأل الله بما يحب، أما كونهم جماعة يدعي الإمام ويأمنون أو واحد آخر غير الإمام ويأمنون كلهم بعد كل صلاة لا، لكن لو فعلوها مرة لأمر من الأمور أو مثلا عارض عرض وفعلوها مرة أو مرتين لا بأس، لكن يداوم عليها كل يوم كأنها سنة كأن الرسول فعله هذا ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله.